وقال غير المعتمد في ذلك ما حققه الخطيب من أن قال ليست كعن، فإن الاصطلاح فيها مختلف، فبعضهم يستعملها في السماع دائما كحجاج بن محمد المصيص الأعور. لا صلحوه، حجاج بن محمد المصيص الأعور. حجاج بن محمد المصيص الأعور إذا قال قال ابن جريج فهو محمول على السماع، مع أن ابن جريج يعني معروف بالتدليس، لكن إذا روى عنه حجاج بن محمد المصيص الأعور بصيغة قال أو عن فتحمل على إيه؟ على السماع. ولذلك يعني هو هذا اصطلاح خاص به، إذا قال قال فلان فيحمل على أنه سمعه منه. وبعضهم بالعكس لا يستعملها إلا فيما لم يسمعه، وبعضهم تارة كذا وتارة كذا كالبخاري، فلا يحكم عليها بحكم مضطرد. لا يعني يقال من كان له اصطلاح خاص فيها هو الذي يؤخذ عليه، والأصل عليه على أنها مثل عن. يعني قول ابن صلاح يعني أقوى من قول الخطيب في هذه المسألة، وإن كان ابن صلاح يعني الخطيب يعني أضاف شيئا يستفاد منه، وهو أن من كان له استعمال خاص فيها يؤخذ به بما عرف عنه فيه، لكن من لم يعرف عنه اصطلاح خاص بها يعمل به على إيه؟ القاعدة، وهي أن الأصل في قال أنها إيه؟ كعن، يجري عليها ما يجري على عن. طيب إيه اللي بيجري على عن يا عربي؟ نعم. اللي بيجري على عن أو يعني ما حكمها؟ إيه؟ لا عن ما حكمها؟ عن إذا كان يعني قول مسلم يعني مثلا يعني فيها قولان، اشهر قولان اشهر قولين فيها قول الامام مسلم رحمه الله تعالى ان عن محمول على الاتصال اذا سلم الراوي من التدليس وعاصر شيخه وامكن اللقاء، المعاصرة مع إمكان اللقاء مع السلامة من التدليس. وقول البخاري مع إيه؟ يشترط مع ذلك ثبوت اللقاء. هذان القولان في عن. فيحمل قالك عن، يبقى يجري على قال ما يجري على عن. يجري عليها على ما جرى على عن. طيب إذا في حالة البخاري بقى لما قال قال فلان قال عفان لما قال في هذا هو على الاتصال لأنه ليس مدلسا وقد لقيه وشيخه فتحمل على الاتصال. فقول ابن صلاح هنا إيه؟ هو المعتبر يعني هو الأقوى. نعم. الإمام مسلم لما عرض الكتاب بتاعه على محمد بن مسلم بن ورى وزعل الإجماع في قبول الإنعام، أي لم ينكر عليه أحد من الأئمة، فده ممكن يعيد مساحة الإجماع على قبول الإنعام؟ لا إثبات الإجماع هذا ليس لا يسلم، لكن ممكن يقال إنه يعني إنهم يقرون ما أخرجه بهذا الإيه بالعنعنة، لكن من حيث يعني تقرير المسألة هم مخالفون في حكم المسألة، لكن قد يتساهلون في الإيه يتساهلون في تطبيقها. نعم. قال ومثل قال ذكر فلان استعملها أبو قرة في سننه في السماع لم يذكر سواها فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب. يعني هذا الصلاح الخاص بأبي قرة موسى بن طارق في سنن. قال تنبيه: فرق ابن الصلاح والمصنف أحكام المعلق فذكر بعضه هنا وهو حقيقته، وبعضه في نوع الصحيح وهو حكمه، يعني حقيقته يعني صورته، إن هنا في مسائل الانقطاع، وفي الصحيح عشان حكمه، لأنه ماذا يحكم لإيه؟ للأحاديث المعلقة في صحيح البخاري ونحو ذلك، وهو إيه حكمه. وأحسن من صنيعهما صنيع العراقي، حيث جمعهما في مكان واحد في نوع الصحيح، جمع المسألة الواحدة في مكان واحد يعني بيكون إيه أنفع، إنسان يعرف الحكم شاملا، ما لكن التفريق بيضيع الترابط في المسألة. وأحسن من ذلك صنيع ابن جماعة، حيث أفرده بنوع مستقل هنا. قال رحمه الله تعالى: أن الرابع إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا، وبعضهم متصلا، وبعضهم موقوفا، وبعضهم مرفوعا. المرسل يقابله ماذا يا خال وليد؟ المرسل يقابله ماذا؟ لا، الوليد الأخ، لا، الحديث المرسل يقابله ماذا؟ ها؟ لا، متصل. أحسن، متصل. والموقوف يقابله ماذا؟ المرفوع. عايزين يبقى الذهن حاضر معانا، المرسل يقابله المتصل، لأن الإرسال انقطاع، انقطاع سقوط ما بعد التابعي، والموقوف. لذلك قال: إذا روى بعض الثقات الضابطين، عشان تفهموا الكلام المكتوب، بعض الثقات الضابطين حديثا مرسلا، بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا، قابل المرسل ايه المتصل، وبعضهم موقوفا. يعني ايه موقوف يا اخي منصور؟ من قول الصحابة، اذا اطلق فهي من قول الصحابة، ولا تستعمل في غير الصحابة الا ايه مقيدة، مقيدة. وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، يبقى المرفوع قابله الموقوف، والمرسل قابله المتصل. أو وصله هو، رو وصله، أو رفعه في وقت، أو أرسله ووقفه في وقت. فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر منه، لأن زيادة، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. هذا الذي قرر أن الحكم لإيه؟ للذي وصل والذي رفع، لأن عنده أن الرفع إيه؟ الرفع والوصل زيادة الثقة، فزيادة الثقة مقبولة سواء كان المخالف أقوى منه أو أكثر عددا منه. هذا تقرير النووي رحمه الله تعالى. قال: وهي مقبول. ومنهم من قال الحكم لمن أرسله، هذا قول، الحكم لمن أرسله، ومن أو وقف يعني لنقص. قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين. وعند بعضهم الحكم للأكثر، وعند بعضهم، طيب ما تمشي الاثنين، المعنى منسجم مع الأمرين مع الكلمتين. وعند بعضهم الحكم للأكثر وبعضهم للأحفظ. وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح، على القول الأخير لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله الحفاظ. طيب، قال الشارح رحمه الله: الرابع إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا، وبعضهم متصلا، أو بعضهم موقوفا، وبعضهم مرفوعا،

يصرح الرواة عنه بأنه رواه لهم أحيانا بالوصل وأحيانا بالوقف. إذا وجدت هذه الحالة فيكون محمولا على الوجهين، أنه سمعه موصولا وسمعه مرسلا وسمعه مرفوعا وسمعه موقوف. طيب له عشان هذا الكلام إلا المعلق بصيغة الجزء لا قد لا يصح إلى من علق عنه، لأنه قد يصح واحد ثقة عنده وليس ثقة عند غيره، لأن هذا الحكم ليس الأصل. يعني حين قالوا إن الحديث الذي يرويه البخاري الكلام على صيغة الجزم هنا عند البخاري وليس في التعليق عموما، عند البخاري خاصة، وهذا عرف بالاستقراء من حاله، لكن يعني قد فعلا قد لا يكون صحيحا في كل حال، يعني ليست هذه القاعدة مضطردة في كل الأحوال، لكن هذا في أغلب الأحوال. قال هل تقبل عند البخاري؟ أي نعم. قال هل تقبل عن عنة بن جريج عن عطاء بن أبي رباح بدون تصريح بالسماع؟ نعم، لأن ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فهو مما سمعته منه. الله سبحانه وتعالى.